أيضا هذا سائل يقول: ما هي الأسباب المعينة على زيادة الفهم للنصوص الشرعية، وهل هناك قواعد أو ضوابط تعين الإنسان على ذلك؟ الفهم في شريعة الله عز وجل نعمة يمن الله تعالى بها على عباده، والناس يتفاوتون في الفهم من وجوه خمسة. الوجه الأول: الإيمان بالله عز وجل، فكلما قوي إيمان العبد فإنه يقوى فهمه في شريعة الله عز وجل، لأن الإيمان نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد فيبصر به ما لا يبصر غيره. وثانيا من أسباب زيادة الفهم: العمل الصالح، فإنه يزداد فهما بالعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والثالث من أسباب زيادة الفهم: التدبر والتفكر لكتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. والوجه الرابع من أسباب زيادة الفهم وحصول الفهم: قلة الصوارف والشواغل، فإن الذهن إذا انشغل تشتت فكره وتدمر ذهنه وضاع وقته. ومن ذلك، أعني من الأمور التي تعين على الفهم، أن يجند الإنسان نفسه للعلم، وأن يتجه إليه، وأن يركز عليه ولا يتشتت. والوجه الخامس من أسباب زيادة الفهم: ما يمن الله تعالى به على العبد من الفهم الغريزي الذي يمن الله تعالى به على من يشاء من عباده. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، لأن الفهم قد يكون غريزيا وقد يكون مكتسبا، فقد يكتسب الإنسان الفهم إذا انضم إلى ذلك الأمور الأربعة السابقة، وهي الإيمان بالله والعمل الصالح والتدبر والتفكر والبعد عن الصوارف والشواغل. وإذا استعان بالله عز وجل وطلب منه زيادة الفهم ولجأ إليه، فإن الله عز وجل يزيده فهما وعلما. أما ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، وهي الضوابط والقواعد التي تعين على فهم نصوص الكتاب والسنة، فهذه القواعد والضوابط على نوعين: النوع الأول قواعد عامة، والثاني قواعد خاصة. فأما القواعد العامة التي تعين على فهم النصوص ويسلم بها الإنسان من الوقوع في الخطأ في الأحكام الشرعية، فهي خمسة: الأول العلم، فإن نقص العلم سبب لقلة الفهم والمعرفة للنصوص الشرعية، ومن ثم يقع في الخطأ. والثاني الفهم، وهذا كما تقدم يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا. والثالث التقصير في الطلب، بأن لا يبذل جهده وطاقته في الوصول إلى الحق، وحينئذ يقع في الخطأ. والرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من المطالعة والمراجعة والبحث أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لشيخه، فمثل هذا لا يوفق إلى الصواب وإلى الفهم. والخامس الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل الله تعالى، وتكون رانا على القلب تمنع وصول الحق والخير إليه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه قواعد عامة لفهم النصوص الشرعية، وهناك قواعد وضوابط خاصة مبسوطة في مواضعها من كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية، ولكن نذكر جملة منها على سبيل الإيجاز. فمن أعظمها أولا الاعتقاد اليقيني الجازم أن الكتاب والسنة مشتملة على أصول الدين كله، وأن فيهما البيان التام الكامل الذي يشمل دقيق الأمور وجليلها وظاهرها وباطنها. وثانيا أن يسلم تسليما مطلقا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض شيئا من ذلك بعقله القاصر. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا ثبت حكم الله عز وجل في مسألة من المسائل أمرا أو نهيا، فإنه يجب على العبد أن يمتثل لحكم الله تعالى، ولا يجوز له أن يعارض ذلك أو أن يتخير لنفسه، فإن ذلك مناف للإيمان. بل يجب أن يقدم حكم الله وقضاء الله تعالى على كل شيء مما يكون معارضا له. ومن القواعد والضوابط أيضا أن يؤمن بالمتشابه، وأن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ومن القواعد أيضا أن يعرف مقاصد الشريعة وغاياتها، فإن معرفة المقاصد والعلل التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية سبب لفهم النصوص. هذه بعض القواعد الخاصة المتعلقة بفهم النصوص، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه علماء أصول الفقه وغيرهم في هذا الباب، والله أعلم.